قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي لا ينالون مطلوبهم ولا يحصل لهم مقصودهم، وإنما يتمتعون في كفرهم وكذبهم في الدنيا قليلا، ثم ينتقلون إلى الله ويرجعون إليه فيذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.